الحمد لله رب العالمين، ربنا اصلح حالنا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، يسأله عقبة بن عامر رضي الله عنه فيقول عقبة: يا رسول الله، ما النجاة يا رسول الله؟ ما النجاة؟ أريد أن أنجو بنفسي، ما النجاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: يا عقبة، أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في هذه الآية القرآنية الكريمة يعلمنا الحق سبحانه وتعالى أن نمسك ألسنتنا عن كل كلمة نسمعها، فليس كل ما يسمع يقال، ولكن لا بد أن نتثبت من الأقوال وأن نتأكد مما نسمع. من أجل ذلك نزلت هذه الآية القرآنية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تأكدوا، تثبتوا. لماذا يا رب؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وجاء في سبب نزول هذه الآية: لما أسلم بنو المصطلق، أسلم بنو المصطلق وجاء وقت جمع الزكاة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه ليجمع منهم الزكاة، وهو الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. وذهب الوليد ابن عقبة إلى بني المصطلق لكي يجمع منهم الزكاة، فلما وصل إليهم خرجوا إليه في سعادة وفي فرح: إنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجوا عن آخرهم في استقباله بفرح وسعادة وبهجة، ولكن لعب الشيطان برأس الوليد بن عقبة فظن أنهم خرجوا ليقتلوه، فرجع هاربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إن بني المصطلق قد ارتدوا عن الإسلام وأرادوا أن يقتلوني. سمع النبي هذه الكلمات من الوليد بن عقبة وأخذ يفكر فيما حدث، وإذا برجال بني المصطلق يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبرئوا ساحتهم مما قاله الوليد. رجال من بني المصطلق جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا رسول الله، لقد جاء إلينا رسولك، فخرجنا نستقبله في فرح وفي سعادة، فهو رسولك جاء من عندك يا رسول الله. وإذا به نراه يرجع مسرعا هاربا إليك. فنزلت هذه الآية القرآنية الكريمة بعد أن كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم، نزلت هذه الآية لتعلمنا وتؤدبنا بأدب السماع والأقوال. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالكلمة لا بد أن نقف منها موقفا صارما، فليس كل ما تسمعه تقوله، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الكلمة لها خطورتها، إذا سمعت كلمة لا ترددها مباشرة، تأكد أولا منها، فالكلمة لها أثرها الخطير. ووجدنا هذا في غزوة أحد، هل صلى رسول الله؟ في غزوة أحد، هذه الغزوة التي تعرض المسلمون فيها لنوع من الهزيمة، في غزوة أحد وقبل الاستعداد لها، أوقف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على جبل الرماة. إذا وصلت إلى هذا المكان رأيت جبل أحد جبلاً عظيماً شامخاً، بجواره جبل صغير أطلق عليه جبل الرماة. غزوة أحد وقعت بين أحد وبين جبل الرماة. مكان الغزوة، غزوة أحد وقعت في حضن جبل أحد، بين أحد وبين جبل الرماة. أوقف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على جبل الرماة وقال لهم: احموا ظهورنا ولا تتركوا أماكنكم ولو رأيتم الطير تتخطفنا. صلى رسول الله، أوقفهم لحماية ظهور الصحابة وقال لهم: لا تشاركون الحرب، أنتم فقط تحمون ظهورنا ولا تتركوا أماكنكم ولو رأيتم الطير تتخطفنا. وبدأت معركة أحد، وكان النصر في بداية الغزو للمسلمين، وفر بعض المشركين من مكان الغزوة وتركوا غنائمهم. فجاءت شائعة، كلمة تسببت في هذه الهزيمة مرة أخرى. ماذا كان؟ أشيع أن الغزوة قد انتهت، أن الغزوة قد انتهت، ورجل من المشركين لعنة الله عليه يقال له ابن قميئة لعنة الله عليه، هذا الرجل قتل الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه. لما قتل ابن قميئة مصعبا أشاع وقال: لقد قتلت محمدا. شائعتان تسببتا في هزيمة المسلمين في غزوة أحد. حينما سمع الرماة أن الغزوة قد انتهت تركوا أماكنهم وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء جماعة من المشركين من خلفهم بقيادة خالد بن الوليد، وكان لا زال مشركا، ووقع المسلمون بين المشركين محاصرين بين المشركين أمامهم ومن خلفهم. فكانت الهزيمة، كانت الهزيمة في غزوة أحد بسبب كلمة قيلت نتعلم أن الكلمة السيئة لها خطورتها، تسببت في هزيمة المسلمين لأنهم جروا وراء كلمة، جروا وراء شائعة، فكانت النتيجة سيئة. الكلمة لها خطورتها. ومن هنا ينبهنا القرآن الكريم فيقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة كلمة تبني ولا تهدم، الكلمة الطيبة تبني وتعمر ولا تبني ولا تخرب، أما الكلمة الخبيثة الكلمة السيئة الشائعة السيئة تهدم وتخرب مجتمعات. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إخوة الإيمان والإسلام، هكذا يعلمنا القرآن الكريم: إذا تكلمت تكلم بخير، إذا تحدثت تحدث بخير، وصلتك كلمة سيئة تأكد منها، تأكد من صدقها، حتى لا تكون لهذه الشائعة نتائجها الخطيرة. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم قالت أعضاء جسده للسانه. الأعضاء، أعضاء الجسد تكلم اللسان كل صباح. اتق الله فينا. الأعضاء تقول للسان هكذا: اتق الله فينا، فإنا مرهونون بك. إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، معاذ سأل أسئلة كثيرة والنبي يجيب له عن أسئلته، ثم لما انتهى من أسئلته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك بملاك ذلك كله؟ ألا أدلك بملاك ذلك كله؟ فقال معاذ: بلى يا رسول الله، قل لي وعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ بلسانه وقال: أمسك عليك هذا يا معاذ، أمسك عليك لسانك. فقال معاذ: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ يحاسبنا الله على ما نتكلم به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يدخل الناس النار إلا ألسنتهم؟ يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولما جاء إليه عقبة بن عامر يقول: يا رسول الله، من نجاه يا رسول الله، من نجاه؟ قال له يا عقبة: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. هكذا نتعلم ماذا؟ نتعلم أن الكلمة لها خطورتها. صلى على رسول الله. كثيرا ما نسمع كلمات، كثيرا ما نسمع كلمات ليست من نتاج المسلمين أبدا، ولكنها اختلقها أعداؤنا، أعداء ديننا وأعداء بلادنا. تسمع كثيرا من يقول: لا يوجد هذه الأيام صادق، لا يوجد هذه الأيام أمين، انعدم الصدق وانعدمت الأمانة وانعدم الوفاء وانعدم الإخلاص. كلمات خطيرة اختلقها أعداؤنا. لماذا؟ لأننا حينما نردد هذه الكلمات: لا يوجد صادق، لا يوجد أمين، الكل خائنون، الكل كذابون، تضيع الثقة فيما بيننا. نتعامل مع الناس على أنهم كلهم كذابون وكلهم منافقون وكلهم خائنون. كلمات خطيرة، كلمات خطيرة اختلقها أعداؤنا، ونحن للأسف آمنا بها ورددناها على ألسنتنا كل يوم، وهي كلمات خطيرة. إخوة الإيمان والإسلام، بلادنا في هذه الأيام في أمس الحاجة، في أمس الحاجة أن نمسك ألسنتنا عن الشائعات، أن نمسك ألسنتنا عن الكلمات الخبيثة التي تتردد فيما بيننا. لماذا؟ لأننا لنا كيان، لنا كيان غالي، بلدنا الحبيبة، واجب علينا أن نحافظ عليها. لا توجد في المنطقة العربية كلها، لا توجد في المنطقة العربية كلها دولة قائمة قوية يعمل لها ألف حساب إلا هذا البلد. هذا ما ترونه جميعا، وهذا ما تشهدونه جميعا بعد أن خربت الدنيا من حولنا، ولكن واجب علينا أن نتنبه لذلك، أن هذا البلد الغالي لها مكانتها عند الله. كفاها حينما أفتح القرآن الكريم، حينما أتصفح صفحات القرآن أرى ما أفتخر به، حينما أجد بلدي قد ذكرها القرآن صراحة 5 مرات، لم أجد بلدا على الإطلاق ذكرها الله بمثل ما ذكر مصرنا الغالية. المرة الأولى في سورة البقرة، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، والثانية في سورة يونس، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، الثالثة في سورة يوسف، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. المرة الرابعة في يوسف أيضا، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. المرة الخامسة في سورة الزخرف، على لسان فرعون حين قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. حينما أسمع وحينما أقرأ هذه الآيات أشعر بالفخار. بلد لها كرامتها عند الله، بلد اهتمت بها السماء، وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على مكانتها ومكانة أبنائها. وليس هناك أصدق من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. نعم والله إنهم خير أجناد الأرض. منذ سنوات أعلنت مصر أمام العالم أن الإرهاب أمر يخيف الناس ويخرب البلاد. هناك من أيدنا في هذا الكلام ووافقنا عليه، وهناك من وقف موقفا سلبيا وتركونا لنواجه هذا الإرهاب بالنيابة عن العالم كله. أبناؤنا في هذه المرحلة وفي هذه الأيام وفي كل لحظة من هذه الأيام يجابهون أعداء بلادنا. واجب علينا أن نفهم هذا جيدا وأن نقف من خلفهم، نساند أبناءنا العظام، نساند هؤلاء الذين صدق فيهم قول رسول الله إنهم خير أجناد الأرض. ندعو لهم بالتوفيق، ندعو لهم بالنصر إن شاء الله. هذا ما نريده، أن يكون أبناء هذا البلد قوة متماسكة على قلب رجل واحد لنصد هذا العدوان الأسود على بلادنا. إخوة الإيمان والإسلام، كثيرا ما نسمع كلمات تأخذ بنا إلى نتائج سيئة. تعالوا معي لنرى سويا موقفا يعلمنا أن أبطال هذا الحوار، أبطال هذه الحادثة، كلهم كرام من كرام من كرام. الواحد منهم صلى الله عليه رسول الله، حادثة نتعلم منها أن كل واحد من أفراد هذه الحادثة لا يحب أن تنتشر كلمة سيئة في مجتمعه. الواحد منهم لا يحب أبدا أن تنتشر كلمة خبيثة في مجتمعه. تعالوا معي لنرى هذه الحادثة، ولكن بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في المدينة، فمر رجل غريب على المدينة يسحب جملا له في يده. أصلى رسول الله في مدينة رسول الله أمير المؤمنين عمر، رجل غريب مر على المدينة ومعه جمل له يسحبه في يده، فمر الرجل بجمله على حديقة من حدائق المدينة، فمد الجمل عنقه فأكل شيئا من حديقة من حدائق المدينة، فجاء صاحب الحديقة بحجر فضرب به الجمل في رأسه فقتل الجمل. ماذا كان؟ جاء صاحب الجمل بحجر وضرب به صاحب الحديقة في رأسه فقتله. واجتمع الصحابة وجاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن يقتص من هذا الرجل. الرجل أصبح قاتلا، والقاتل يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. اجتمع الصحابة وانتظروا القصاص، وجاء أهل القتيل يطلبون القصاص. فماذا كان؟ هذا الرجل الغريب لا يعرف أحدا في المدينة ولا يعرف أحد، فجاء إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، عندي في بلدي هناك أمانة لأيتام صغار، عندي في بلدي هناك أمانة لأيتام صغار، أعطني يا أمير المؤمنين، أعطني مهلة 3 أيام أرجع إلى بلدي فأرد الأمانة إلى أهلها وأرجع إليك لكي تقتص مني. فقال له عمر: ومن يضمن رجوعك؟ أنت رجل غريب لا تعرف أحدا ولا يعرفك أحد، من يضمنك؟ تذهب ولا تأتي إلينا؟ أين يذهب وماذا يفعل أهل القتيل الذين ينتظرون القصاص؟ من يضمنك؟ من يضمن رجوعك؟ أنت غريب لا تعرف أحدا ولا يعرفك أحد. فنظر الرجل الغريب في وجوه الصحابة ثم وقعت عيناه على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ثم قال الرجل: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل يضمنني. على أبي ذر رضي الله عنه. لا يعرف الرجل أبا ذر ولا أبو ذر يعرفه، ولكن أشار إليه هو وقال: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل يضمنني. فقال عمر: يا أبا ذر، أتضمن هذا الرجل؟ فقال أبو ذر: نعم نعم يا أمير المؤمنين، أنا أضمنه. فقال عمر: اسمع يا أبا ذر، الضامن غارم يا أبا ذر، لو لم يرجع هذا الرجل اقتصصت منك أنت، هتضمنه؟ فكر يا أبا ذر. فقال أبو ذر: ضمنته يا أمير المؤمنين. ومشى الرجل راجعا إلى بلده، وبعد 3 أيام خرج الصحابة على مشارف المدينة ينتظرون رجوع الرجل، فلم يرجع الرجل. وهنا جاء الصحابة يعاتبون أبا ذر ويؤنبونه: يا أبا ذر، كيف تضمن رجلا يا أبا ذر لا تعرفه؟ عمر بن الخطاب لا يتركك سالما، لا بد أن يقتص منك يا أبا ذر، لما ضمنت هذا الرجل؟ هكذا يقول الصحابة لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه. اسمعوا إلى رد أبي ذر، هذا الرد الذي يوزن بالذهب. قال أبو ذر: نعم نعم أنا لا أعرفه وهو لا يعرفني، ولكن أشار إلي أنا، أشار إلي أنا بالذات وقال: هذا الرجل يضمنني، فضمنته. لماذا ضمنته؟ ضمنته حتى لا يقول الناس، حتى لا يقول الناس، لا أحب أن يقول الناس، ضمنته حتى لا يقول الناس ضاع المعروف من الناس. لا أحب هذه الكلمة، لا أحب أن يقول الناس ضاع المعروف من الناس. أحب لمجتمع السلامة، أحب لبلد السلامة، لا أريد هذا، لا أريد أن يقول الناس ضاع المعروف من الناس. وبينما عمر يجهز القصاص لأبي ذر، إذا بشبح يأتي من بعيد عليه غبار الطريق، إنه الرجل الغريب جاء حسب وعده. فقابله بعض الصحابة على مشارف المدينة يريدون أن يختبروه، فقالوا له: ما الذي أرجعك؟ أنت رجل غريب لا يعرفك أحد، لو لم ترجع ما دلنا عليك أحد، لما رجعت؟ ماذا قال الرجل الغريب؟ قال: نعم أنا غريب لا يعرفني أحد، نعم ولو لم أرجع ما عرفني أحد، ولكن عاهدت هذا الرجل أن أرجع إليه، فرجعت حتى لا يقول الناس، حتى لا يقول الناس، ضاع الوفاء من الناس، حتى لا يقول الناس، ضاع الوفاء من الناس. عاهدت هذا الرجل فرجعت وفاء بهذا العهد، رجعت حتى لا يقول الناس ضاع الوفاء من الناس. أهل القتيل يقفون، أهل القتيل ينتظرون القصاص، فسمعوا أبا ذر يقول: ضمنته حتى لا يقول الناس ضاع المعروف من الناس، وسمعوا الرجل الغريب يقول: رجعت حتى لا يقول الناس ضاع الوفاء من الناس. فصاحوا بأعلى أصواتهم وقالوا: يا أمير المؤمنين، ونحن عفونا عن هذا الرجل حتى لا يقول الناس ضاع العفو من الناس، حتى لا يقول الناس ضاع العفو من الناس. إجابات جاءت من كرام من كرام من كرام، لا يحبون كلمة سيئة تنتشر بين أبناء مجتمعهم. هكذا أبناء مصر الأوفياء، نحن بنو قوم أسسوا الحضارات، نحن بنو قوم أسسوا لأنفسهم دولة، أيام كان العالم يعيش قبائل متحاربة وجماعات متنافرة، معشر أمسكت حلومهم الأرض وكادت من عزهم أن تميد، فإذا المحل جاء جاءوا سيولا، وإذا الحرب ثارت ثاروا أسودا. هكذا أبناء مصر الأوفياء. إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واسمعوا رسولكم الكريم وهو يجيب عن عقبة بن عامر حينما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم له: يا عقبة، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وادعوا الله يستجيب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تأدَّب بأدبهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وارجعوا إليه، وليكن لنا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدوة طيبة لنا وأسوة حسنة لنا ونور يضيء لنا طريق حياتنا. ولنسأل الله جميعا مؤمنين أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلِ بفضلك كلمة الحق والدين، ووفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد وللإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك إنك سميع قريب مجيب الدعوات، آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقم الصلاة.